قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال وهذا كما تقدم فيه ذكر بيان السبب الموجب، فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يمنع من ذلك مانع. قال رحمه الله وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات وتركها من المحرمات بل من الكبائر. وفي الآية دليل أيضا على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجل والعمل، وذلك مأخوذ من لفظ التوفي، فإنه يدل على ذلك لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوفيا، لأنه لو بقي له شيء من ذلك لم يكن متوفيا. أعد الفقرة الأخيرة. قال وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات وتركها من المحرمات بل من الكبائر. وفي الآية دليل على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجل والعمل، وذلك مأخوذ من لفظ التوفي، فإنه يدل على ذلك لأنه لو بقي له شيء من ذلك لم يكن متوفيا. قال وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم، لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم وموافقته لمحله. ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه، فقال تعالى ولا يهتدون سبيلا، فهؤلاء قال الله تعالى فيهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال وعسى ونحوها واجب وقوعها من الله تعالى بمقتضى كرمه وإحسانه. وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة، وهو أنه قد لا يوفيه حق توفيته ولا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي، بل يكون مقصرا فلا يستحق ذلك الثواب، والله أعلم. قال وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من واجب وغيره فإنه معذور، كما قال الله تعالى في العاجزين عن الجهاد ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قال وقال في عموم الأوامر فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم الحديث. قال ولكن لا يعذر الإنسان إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب الحيل، لقوله لكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب الحيل، لقوله تعالى لا يستطيعون حيلة. قال وفي الآية تنبيه على أن الدليل في الحج والعمرة ونحوهما مما يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة. نعم. هذه الآيات الكريمة في ما يتعلق بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر تبارك وتعالى كما ذكر المصنف عن أولئك الذين توفاهم الملائكة ولا عذر لديهم في كونهم لم يهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم غير معذورين، يجدون السعة والجدة والقدرة على الهجرة ثم إنهم لم يهاجروا معه. وقيل إنها نزلت في المنافقين، وقيل نزلت في قوم لم يهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قادرون على الهجرة، وقيل نزلت في قوم لم يهاجروا ثم أجبروا على القتال مع المشركين يقاتلون المسلمين بإجبار من الكفار، مع أنه ليس لديهم عذر في التخلف عن الهجرة. و قد يكون تكون الآية شاملة لهؤلاء كلهم بما فيهم المنافقون أو الذين لم يهاجروا وبقوا بين المشركين أو الذين ظاهروا المشركين بحيث استقوى عليهم المشركون فأجبروهم على قتال المؤمنين فقتلوا يوم بدر. ويعني لا أنا والذي يظهر من أقوال أهل العلم أن ذا أن الأمر يشمل هذه الأصناف كلها. وقوله إن الذين توفاهم الملائكة يقصد بهم ملك الموت، وقيل ملك الموت وأعوانه الستة، ثلاثة يقبضون أرواح المؤمنين وثلاثة يقبضون أرواح الكفار. وقد يعبر بالملائكة ويقصد الملك المكلف، ولا يصح ولا تصح تسميته بمن بعزرائيل كما هو موجود في بعض التفاسير، فكل ما عرف أنه ملك الموت. قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وملك الموت اسم جنس، سواء كان الملك الرئيسي أو الملك الكبير أو أعوانه من الملائكة، ولم يرد في تسميته أي أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمي من الملائكة فيما أعلم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك الذي هو خازن النار. قال الله تعالى قل من كان عدوا لله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ومن عداهم لم نعلم لهم تسمية، فنؤمن بمن سمي من الملائكة تفصيلا ومن لم يسمى ماذا إجمالا. نؤمن بأن هناك ملائكة من حملة العرش، وهناك ملائكة تسوق الرياح، وهناك ملائكة تسوق السحاب، وهناك ملائكة يطوفون بالبيت المعمور في كل يوم 70,000 لا يعودون إليه إلى يوم القيامة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فكما قلت وكما قرر العلماء نؤمن بمن سمي تفصيلا وهم الأربعة الذين ذكرتهم ولا يحضرني غيرهم الآن، ونؤمن ببقية الملائكة ماذا إجمالا، ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا السابقات سبقا فالمدبرات أمرا إلى آخر ما ذكر، والصافات صفا والجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إلى آخر ذلك الآيات التي أشير فيها إلى وظائف من الملائكة عليهم السلام. ومنهم ملك الموت، قل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. طيب، عندنا وردت آيتان في التوفي، ثلاث آيات في التوفي. هناك خطأ، بعض الناس يقول فلان متوفى، الصواب فلان متوفي، والصواب ماذا متوفى، الذي توفى هو الله، ويقال توفي فلان ولا يقال ماذا توفى فلان كما يجري على ألسنة الناس، توفي فلان ولا يقال توفى لأن المتوفي هو الله سبحانه وتعالى، والملائكة يباشرون التوفي بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن هنا وردت آيات، ثلاث آيات أسند التوفي فيهما فيها تارة إلى الله جل وعلا، وتارة إلى ملك الموت، وتارة إلى الرسل الذين هم الملائكة. في الأولى قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هنا أسند التوفي لمن؟ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى في السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل برسل الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وفي آية أخرى قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم في الأنعام توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فكيف نجمع أو كيف نوفق بين هذه الآيات؟ إسناد التوفي إلى الله، إسناده إلى ملك الموت، إسناده إلى الرسل الذين هم الملائكة. جمع العلماء بين هذه الآيات جمعا مباركا واضحا يتمشى مع سياق الآيات. فإسناده إلى الله عز وجل باعتباره الآمر والمقدر، فإنه لا يقع شيء إلا بقضائه وقدره وأمره سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله هو المتوفي باعتباره ماذا؟ الآمر والمقدر للوفاة والمحدد للأجل، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأما إسناده إلى الملك فإن الملك هو الذي يقبض الروح، ملك الموت هو الذي يقبض الروح، وقد يعبر عنه بالجمع كقوله: والنازعات غرقا. الملائكة تنزع أرواح الكفار، والناشطات نشطا، الملائكة تسل أرواح المؤمنين كما تسل الشعرة من العجين، أو كما تسيل القطرة من في السقاء، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا بالنسبة لإسناده إلى التوفي. أما إلى الملك أما إسناده إلى الرسل وهم الملائكة: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، باعتبار أن ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب لا يبقونها في يده طرفة عين، فإن كان من المؤمنين أخذته منه ملائكة الرحمة وكفنته بكفن من ماذا؟ حنوط من الجنة. وإن كان من أهل الشقاء أخذته ملائكة العذاب ولا تبقيه في يده طرفة عين. نعود إلى الآية الكريمة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ظالمي حال كونهم ظالمي أنفسهم باعتبارهم ماذا؟ لم يهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قدرتهم على ذلك. ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. من القائلون؟ الملائكة يسألونهم فيما كنتم، ما الذي منعكم من أن تهاجروا مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم قادرون على ذلك. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، يعني ضعاف، ليس لدينا قدرة. رد الله عليهم بقوله: قال الملائكة قالوا لهم ماذا؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال الله تعالى: يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذن الأرض واسعة، فهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهاجروا فيها، ثم توعدهم الله تعالى بقوله فأولئك ماذا؟ مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعوذ بالله من هذا المصير، لأنهم عصوا على بصيرة، ولأنهم قادرون على الهجرة. ومعلوم أن الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة على كل مسلم يستطيع ذلك. وقد دائما يثني الله على المهاجرين، لقد تاب الله على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى إيش؟ تطلع الشمس من مغربها. وهذا هو الذي جاء في قول الله تعالى يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، بئس المصير مصيرهم. ثم استثنى الله عز وجل المستضعفين فعلا الذين لا قدرة لهم على الهجرة. قيل إنها نزلت في رجل يسمى ضمرة ابن وقيل رجل اسمه سمرة، وقيل فلان ابن ضمرة، قيل فيها عدة أقوال. وقيل إن ذلكم أولئك الرجال كانوا لما عجزوا عن الهجرة عندما حضرتهم الوفاة طلبوا من أقاربهم أن يحملوهم متوجهين إلى ماذا؟ إلى المدينة، فحملوهم فقبضوا عند التنعيم أو بعض التنعيم بعد التنعيم، على روايات كثيرة وردت في هذا الباب كما ذكر أهل العلم. والمهم أن هذا الرجل أو الرجال الذين كانوا مستضعفين غفر الله لهم، لأنهم هم عازمون على الهجرة لكنهم عاجزون عنها، لكنهم عاجزون عنها، فأولئك عذرهم الله سبحانه وتعالى، عذرهم الله سبحانه وتعالى. إلا المستضعفين من الرجال إما لعجز جسمي أو جسدي أو لعجز ماذا؟ مالي أو نحو ذلك من الأعذار التي يقبلها الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على رفع الحرج عن غير عن العجزة وغير القادرين، كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وانظروا إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصلاة بشأن الصلاة، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذن هؤلاء المستضعفون معذورون عند الله، كما قال جل وعلا في حق الجهاد ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قيل إن عسى هنا هي دائما إذا ذكرت فهي من الله واجبة، لكن في هذه الآية قيل فيها قولين، والصحيح أنها تشمل القولين. قيل إنها واجبة من الله وقيل إنها للترجي رجاء أن يغفر لهم الله ويعفو عنهم. وأشار الإمام السعدي رحمه الله أنها تشمل ماذا؟ ها؟ تشمل الأمرين، تشمل أن الله عز وجل قد تفضل فأوجبها على نفسه في دائما عسى تكون من الله واجبة، وأيضا فيها الرجاء لمن عذر أو لمن كان له عذر في عدم القيام ببعض الواجبات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. انظر كيف فرق بين الأمر والنهي. النهي مقدور عليه على امتثاله، أليس كذلك؟ لأنه ترك، فأنت تقدر أن تترك الشيء الفلاني، الترك ميسور. أما الأمر فإنه بحسب ماذا؟ القدرة والاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ومن يهاجر في سبيل الله نرجئه إلى الدرس القادم لأن الكلام فيه يطول والآية التي بعده. نعم فضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. إليكم. غفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول هل الهجرة تشمل من هو ساكن في بلاد الكفار يجب عليه أن يهاجر لبلاد المسلمين؟ نعم. من المعلوم أن يعني عددا كبيرا من المسلمين يسكنوا في بعض الدول الكافرة، فالواجب عليهم أن يعزموا على الهجرة متى ما تيسر لهم ذلك. نعم صحيح أنهم في بعض البلاد كثر، فبريطانيا فيها 5 ملايين وفرنسا مثل ذلك، وفي أمريكا أكثر من ذلك، وفي روسيا مثل ذلك أو أكثر، لكن يعني إذا عليه أن يعقد العزم أنه متى ما زالت الظروف التي أحوجته إلى القدوم لهذه البلاد للعمل ونحو ذلك أو الدراسة أو أخذ بعض المعلومات، أن عليه أن يعقد العزم على أنه أول ما يستطيع أنه يجب عليه ماذا؟ أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأنه مهما كانت الظروف هو لا يستطيع أن يؤدي دينه على الوجه الصحيح. نعم في بعض البلاد شيء من الحرية في الديانات، ولكن مع هذا عندهم مضايقات وبلاوي، منها المدارس المختلطة، والمدارس التي تفرض فيها بعض القوانين الخطيرة جدا. الآن في بعض الدول الأوروبية يقال أخبرت أنهم فرضوا عليهم تعلم الجنس في الصفوف الابتدائية، يعلمونهم الزنا والعياذ بالله. أيضا يعني ما في ذلك من إلزام بالموسيقى ونحو ذلك، وكذلك نعم يعني هناك أمور كثيرة من الاختلاط والفتن التي يعني يجدونها هناك، فالفتن موجودة. إذن يجب عليك يا من تسكن في أوروبا أن تعقد العزم بأنه متى زال العذر فالواجب عليك ماذا؟ الهجرة في أسرع وقت ممكن. نعم. هذا قريب منه يقول ما هو نعم كيف نعرف أن الدولة دولة أن الدولة دار إسلام أم دار كفر؟ هل العبرة بأغلبية المسلمين ونحو ذلك؟ هناك أمر خطير، وهو أن التكفيريين من الدواعش والقاعدة ومن سلك مسلكهم يعتبرون جميع بلاد المسلمين بلاد ماذا؟ بلاد حرب وبلاد كفر. وعندي رسالة الآن في الدكتوراه ستناقش قريبا، أنا عضو فيها، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فيها العجب العجاب من تصريحات زعماء التكفيريين لا يفرقون بين بلادنا المملكة العربية السعودية التي تقيم شرع الله وبين غيرها، حتى البلاد الإسلامية الأخرى ليست دار حرب كما يزعمون. نعم فيها مخالفات، والمخالفة موجودة في كل مكان، لكن القضية أن البلد الذي فيه مسلمون كلهم أو جلهم ماذا؟ مسلمون، بغض النظر ما قد يوجد من ماذا؟ من معاصي أو منكرات. فالبلد بلد ماذا؟ بلد إسلام، متى كان الإسلام هو الظاهر وهو الغالب على ذلك البلد، بغض النظر عن كون البعض لا يحكمون شريعة الإسلام، لكن الشعب في الجملة شعب مسلم، والحكومة قد تكون مسلمة إذا لم تكن مستحلة لتلك القوانين الوضعية، ولكنها عاصية. فأما حكم التكفيريين كأرباب القاعدة وأرباب الدواعش ومن سلك مسلكه من التكفيريين فهذا حكم جائر على المسلمين. فبلاد المسلمين الذي فيها أغلبية مسلمة هي بلاد ماذا؟ إسلام. بلاد إسلام، وليست بلاد حرب كما يزعمه هؤلاء الموتورون، ولا يجوز أن تسمى بلاد حرب بحال من الأحوال. أما البلاد التي يعني الأغلبية فيها غير مسلمة فإنها بلاد كافرة، سواء كانت مسالمة أم كانت ماذا؟ معادية ومحاربة، فهي بلاد كافرة التي أغلبيتها يعني غير مسلمين. لكن البلاد التي أغلبها مسلمون هي بلاد إسلام، وليست بلاد حرب كما زعمته خوارج هذا العصر الذين هم أخطر من الخوارج القدامى. نعم. لأن أحسن الله إليكم، ليس العبرة بالرئيس أو الملك، وإنما الأغلب. ليس العبرة بمن يحكم البلد، فالحاكم قد يكون ظالما، وقد يكون عنده ما عنده، وقد يكون كافرا أحيانا، لكن بضوابط وشروط وموانع لا بد من مراعاتها في تطبيق الكفر عليه. أما البلد فينظر إلى أغلبيته، فالذين أغلبيتهم مسلمون هي بلاد إسلام، والذين أغلبيتهم كفار هي بلاد ماذا؟ كفار، بغض النظر عن كونهم محاربين أم مسالمين. نعم. يقول السائل الكريم أحسن الله إليكم، في بلدي كذا نلزم بالخدمة العسكرية الإجبارية، يقول وفي أخذ صورة البطاقة العسكرية يطلبون منا تخفيف اللحية أو حلقها، هل من توجيه؟ وجه هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة وسماحة المفتي بارك الله فيك. نعم. يقول السائل الكريم بعد لكني أقول تعليقا يسيرا على هذه النقطة، أنا أعرف في كثير من البلدان غير المسلمة مسلمين وطلاب علم ملتزمين بلحاهم وبمظاهرهم ولا يجدون يعني أي مشكلة هناك، لكن إذا وصل الأمر إلى الحد الذي ذكره السائل فارفعوا المسألة إلى دار الإفتاء. نعم. يقول السائل الكريم: بعد السلام نمنع عن صلاة العصر والمغرب بسبب التعب الشديد. يقول: استيقظنا مع صلاة العشاء فدخلت مع الإمام الذي يصلي العشاء ولكن بنية العصر، ثم خفت بعد ذلك على بطلان صلاتي حيث إن الإمام جهر وأنا صلاتي سرية، ما حكم صلاتي؟ أولا بارك الله فيك، انتبه لا تكون هذه عادة لك. إذا كانت نومة غالبة في بعض الأيام ولم تكن ديدنا لك فلعلك تعذر إن شاء الله. وأما الذين ينامون عن صلاة الفجر أو يأتون من أعمالهم فينامون عن صلاة العصر باستمرار فلا شك أنهم آثمون، والأمر جد خطير. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، سماهم الله مصلين، قال إنهم الذين يؤخرون الصلاة عن أو وقتها كما ذكر العلماء. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وغيا واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لا أذابتها. فإذا الذين يعتادون على هذا أولئك قوم يأتي الشيطان بعد ذلك ليبول في آذانهم. تعلمون أن الشيطان إذا نام العبد عقد على ناصيته 3 عقد، فإن قام وذكر الله انحلت العقدة الأولى، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. أما إذا نام ولم يقم فإنه يربت عليه ويقول: نم وعليك ليل طويل، ثم يأتي ويبول في أذنيه. أرأيتم الثقل والكسل الذي يصيب من ينام عن صلاة الفجر؟ إنما كان ناتجا عن بول من؟ عن بول إبليس، لأنه أصبح مرحاضا وكنيفا يبول الشيطان في أذنيه. فإياك أن تكون مرحاضا للشيطان يا عبد الله. أما كما ذكر السائل إن كان مسألة ليست عادة له وإنما حصلت لظرف من الظروف في بعض الأيام القليلة، فإنه والحال هذه كثير من علمائنا يرى أنه يبدأ بالصلاة الفائتة ولو فاتته صلاة الجماعة، فتصلي العصر وتصلي المغرب ثم بعد ذلك إن لحقت الجماعة، وإلا فأنت معذور. وأنا أميل إلى هذا القول. هناك قول آخر أنك تكبر مع الإمام بنية العصر، ولكن حقيقة هذا قد يربك، خصوصا لو أنك أدركت المغرب وهم يصلون العشاء، لأنك لو أنك أردت المغرب وهم يصلون العشاء، أو أردت العشاء وهم يصلون المغرب أو نحو ذلك، الأمر فيه صعوبة. أنا أميل إلى القول القائل بأنك تبدأ بقضاء الفوائت ثم إن لحقت بالجماعة، وإلا فإنك تصلي الصلاة التي هذا وقتها بعد ذلك. نعم. السائل الكريم لعله لم يستوعب ما ذكر في الدرس وفق الله الجميع، يقول: أي حكم لدار الإسلام وهم يمنعون شعائر الدين الظاهرة؟ أي حكم لدار الإسلام؟ ما لا أعرف دولة تمنع شعائر الدين الظاهرة. كانت هل يمنعونكم من الصلاة؟ يمنعونكم من الزكاة؟ يمنعونكم من الصوم؟ ذكر الانحلال. أعرف أشير له. يمنعونكم من الحج؟ ما أظن ذلك. ونحن سافرنا إلى 37 دولة ما وجدنا شيئا من ذلك. لكن لعل الشيخ، لعل السائل وفقه الله، يشير إلى قضية اللحية والمضايقة التي قد توجد منهم في حق من يلتحي أو يقصر ثوبه أو نحو ذلك. وكما قلت هذه أرسلوها إلى سماحتي المفتي، لكن لا نوافقك على أنها تسمى دار حرب أو دار كفر بناء على مضايقة بعض المسؤولين في تلك البلدان لمن يكون معفيا للحيته. لا شك آثمون، وإن استهزأوا بها كفروا، لكن نحن لا نقول نتكلم عن البلد، ما يسمى البلد دار إسلام دار حرب، عفوا استغفر الله، لا يسمى البلد دار إيش كفر وحرب كما يشير إليه السائل. كيف تقول أي إسلام؟ لا، الإسلام موجود ولله الحمد. ويقول الانحلال الخلقي كذلك، حتى لو وجد الانحلال الخلقي فالبلد بلد إسلام بغض النظر عن المنكرات الموجودة، والمنكرات تعاملك معها بحسب قدرتك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المنكرات تعالج بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالتغيير باليد لولي الأمر إن وجد، والتغيير باللسان لك أن استطعت أن تتكلم وتنكر المنكر ما لم يترتب عليه منكر أكبر أو مساوي، والتغيير بالقلب هو آخر وأضعف ماذا؟ الإيمان كما هو معلوم. لكن كما يفهم من السؤال لا يوافق السائل على تسمية بلاد المسلمين أنها بلد كفار بناء على تصرف بعض حكامها أو مسؤوليها. أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم: أود الحصول على توضيح حول هذا الحديث الذي قرأته في أحد الكتب: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. نعم. يقول يذكر أحسن الله إليكم بأن أهل المخطوبة يطلبون الكثير، فهل له منعهم من ذلك وإعطاؤهم القليل رجاء البركة؟ الحديث صحيح: خيرهن أو أي خيرهن وأبركهن أقلهن مؤونة، سواء ما يتعلق بالمهر والصداق أو ما يتعلق بالتكاليف الأخرى. ولا شك أن الناس قد بلغوا من البذخ وقلة الحياء والتكاليف ما كدس النساء والبنات والعوارس في البيوت، أو ما جعل بعض الرجال يعزفون عن الزواج لعدم قدرتهم على تلك التكاليف. فالآن بعض أولياء البنات يعملوا يوجبون على المتزوج 3 حفلات: الحفلة الأولى عند الخطبة، وهي التي يسمونها بالشبكة، وربما في بعض الناس المتساهلين والذين لا غيرة عندهم على الدين ربما سمحوا له بالجلوس مع البنت قبل العقد عليها. وفي بعض البلدان قلدوا أوروبا، يذهب معها ويسافر معها باعتبارها مخطوبة له وهو لم يعقد عليها بعد، ويسمر معها الليالي الطوال، ويذهب معها إلى المقاهي وإلى الحفلات وإلى المناسبات، وهذا كله من التشبه بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ناهيك عن أن غالب هذه الزواجات التي تبدأ بهذه الطريقة تنتهي إلى ماذا؟ إلى الفشل. يتضاربون هو وإياها ويتخاصمون، فتخلع دبلته ويخلع دبلتها، هذه الدبلة اليهودية والنصرانية التي يستعملها كثير من الناس تقريدا للكفار، فهي دبلة نصرانية ويهودية ليست من عادات المسلمين، والدبلة محرمة لأن فيها تشبها بمن؟ بالكفار. فإذا هذا الأمر جد خطير. الحفلة الثانية عند العقد، وكل منها تجري في قصر من القصور، ثم الحفلة الكبرى والنكبة العظمى في يعني عند الدخلة يقيمون. أنا أذكر أحد الأقارب وللأسف مهر ابنته لم يحدده، رفض أن يحدد مهر البنت، قال هات تأتي بما تستطيع، لكن الحفل كلف قرابة 200,000 ريال، وهذا وللأسف من البذخ والإسراف، والله لا يحب المسرفين. ومن إضاعة المال، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، والله عز وجل أخبر أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فكل هؤلاء الناس يعتبرون إخوانا للشياطين. فاتقوا الله في بناتكم وأبنائكم، واجتهدوا في التيسير على أنا أعرف أناس الآن قضاياهم في المحاكم هو يضايقها لأنه خسر مئات الألوف ثم لم يؤدم بينهما ولم يكن بينهما مودة ولا محبة، ثم أخذ يضايقها، قال أنا مشتريك شراء، فيستعبدها ويضايقها حتى تضطر إلى مخالعته بكل ما دافع، والسبب هو والدها الذي لا يخاف الله تبارك وتعالى في ابنته أو ولي أمرها. نعم. إذن السائل أحسن الله إليكم عليه أن يتفاهم، يجتهد في التفاهم مع أصهاره في الموضوع. نعم. السائل الكريم يقول من حسن طالعي حضور درس الفجر، يقول يا شيخ انتشر السحر في بلدي كذا وليس هناك من يكافحه بل هناك من ينشره ويحميه، يقول وأنا طالب جديد في الجامعة، ما الواجب في حقي إذا رجعت لبلدي؟ أولا وفقك الله لكل خير، اسحب كلمة من حسن الطالع، قل من توفيق الله عز وجل حضورك للدرس أو التحاقك بهذه الجامعة المباركة هدية المملكة إلى العالم الإسلامي، فلا تقل من حسن الطالع، هذه من كلمات المنجمين، انتبه، لا تقول من حسن الحظ ولا من حسن الطالع ولا من الحظ الطيب وما إلى ذلك، هذه عبارات المنجمين وأصحاب الأبراج الكفرة، فابتعد عن هذه الكلمة. أنا أعرف أنك ما قلتها عن اعتقاد إن شاء الله، لكنها سبقة لسان، مثل بعض الناس الذي يقول وقد شاء القدر، قدر لا يشاء، القدر قدره الله، قل وقد شاء الله عز وجل كذا وكذا، ما تقول شاءت الأقدار، ها؟ لا تقول شاءت الأقدار كذا وكذا، فهذا من كلام الملاحدة، لأن القدر لا يشاء، المشيئة لله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فلا تقول شاءت القدر، شاء القدر، أو شاءت الظروف، أو شاءت الطبيعة، أو نحو ذلك، انتبه، هذه كلمات خطيرة، بعضها كفرية، لو قالها عن اعتقاد قال شاءت الطبيعة، وبعضهم قال وقد غضبت الطبيعة، إذا حصل زلزال أو حصل بركان قال وقد غضبت الطبيعة، وأمس سمعتها في إحدى الإذاعات غضبت الطبيعة، فإذا انتبه لهذه الألفاظ لا تقولها، فلا تقل من حسن الطالع، قل ماذا؟ من توفيق الله، من توفيق الله عز وجل أنك حضرت الدرس، من توفيق الله عز وجل أن وفقك للالتحاق بهذه الجامعة المباركة الجامعة الإسلامية التي خرجت قرابة 100,000 منذ 50 عاما في العالم، ينتشرون في العالم الإسلامي، وهذا فضل من الله، وأنا عشت فيها دراسة وتدريسا وتعليما أكثر من 50 سنة إذا ضممت الدراسة إلى العمل فيها، ولله الحمد والمنة. فإذا الجامعة هذه هدية المملكة العربية السعودية إلى العالم الإسلامي أجمع، تدرس الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح، وفيها كليات خمس لعلي أذكرها لبعض الإخوة الذين قد لا يعلمون عنها. كلية أقدمها كلية الشريعة والتي تخرجنا منها، وبعدها أسست كلية الدعوة وأصول الدين، وبعدها أسست كلية اللغة العربية، وبعده أسست كليتا الحديث وكليتا القرآن الكريم. فهذا فضل من الله عز وجل، وفيها قرابة 20,000 طالب، 85% منهم من العالم الإسلامي والباقي من السعوديين. فهذا فضل من الله عز وجل على هذه البلاد أن أنشأت هذه الجامعة المباركة هدية للمسلمين. نعم. سؤاله، أما سؤال الأخ الكريم وهو انتشار السحر في بلده، فالمشتكى إلى الله. نعم، كثير من بلاد المسلمين ينتشر فيها السحر والعياذ بالله، بل الآن أنشئت للسحر والكهانة ماذا؟ قنوات خطيرة جدا. أنا أرى أن الذي ينظر إلى هذه القنوات كمن يذهب إلى من؟ إلى الكهان والسحرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد إيش؟ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يأتيه ويصدقه حتى ولو قصد العلاج، ولو كنت مريضا لا تعذر في الذهاب إلى من؟ إلى الكهنة والسحرة. فالذهاب إليهم وتصديقهم كفر بالله، لأنهم هم أصلا كفرة. هم السحرة والكهنة ما حكمهم؟ هم كفار، لأنهم لا يعملون السحر حتى يكفروا بالله سبحانه وتعالى. هذا بنص القرآن، قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر كفر، والساحر كافر، والذي يصدقه كافر، عليه أن يجدد إسلامه. قد يقول قائل: طيب أنا مريض وبذلت كل المساعي في الأدوية وما نجحت، هل لي أن أذهب إلى الساحر ليحل عني السحر؟ أقول: لا، لا والله وتالله وبالله، فحل السحر بالسحر كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الساحر لا يعمل السحر إلا بعد أن يفعل شيئا من الكفر، ولو أن يسجد لغير الله، ولو أن يقرب ذبيحة لغير الله، ولو أن يقرب ذبابا لغير الله سبحانه وتعالى، ولو أن يهين المصحف أو يكفر به أو يبول عليه أو ينجسه. أخبرني أحد الإخوة الذي كاد أن يتفقه، كاد أن يتعلم السحر، وقد من الله عليه فعصمه في اللحظة الأخيرة، تداركه الله برحمته. يقول: مشيت خطوات في هذا الباب، قرأ ما يسمى بشمس الإيش المعارف وغيرها. يقول: فلما وصلت إلى مرحلة، قالوا: الآن إذا أردت نجاح أمريكا فأخذ المصحف فبل عليه. يبول على ماذا؟ على القرآن. وهذا ما حكمه؟ كفر بالله عز وجل، إهانة المصحف، إهانة القرآن، البول عليه تنجيسه متعمدا، لا شك أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فإذن لا يجوز الذهاب إلى الكهنة ولا السحرة، ولا يجوز التداوي عندهم، بل التداوي عندهم وتصديقهم كفر بالله سبحانه وتعالى. وكذلك زيارة المواقع قنوات السحرة والكهنة كمن ذهب إلى من؟ نفسه. إلى الساحر أو الكاهن، فمن فعله كفر، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يسلم من هذا البلاء. نعم. يقول السائل الكريم: هل لطالب العلم الرد على المخالفين والتحذير من أهل البدع الداعين، أم أن ذلك موكل في أكابر أهل العلم فقط في البلد؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. ويقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فطالب العلم يبلغ ما عرفه من الحق بشرط أن يكون قد فهمه فهما جيدا وفق منهج السلف الصالح، ولا يجوز أن يتطفل على العلم فيؤذي نفسه ويؤذي غيره. بعض من يتصدون للردود يسيئون إلى الدين من حيث لا يشعرون. قف عند قوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. البعض يفصل بينه وبين بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية طبق معها ماذا؟ نظر الله. حديث نظر الله امرأ، فلا يجوز أن يتكلم أحد في العلم بغير علم متقن صحيح وفق منهج السلف الصالح، لأنه حينئذ يكون عرضة لأن يقول على الله بغير علم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا أتقنت المسألة يا عبد الله من جميع جوانبها، سواء فيما يتعلق بالتأصيل أو الرد، فرد على المبتدعة. لكن البعض من الناس ردوده قد تصبح فتنة للناس لأمور: أولا أنه قد لا يحسن الرد، ثانيا أنه لم يفهم المسألة كما فهمها السلف الصالح، ثالثا أنه يريد مجرد الظهور حتى ولو قال على الله بغير علم. والله تبارك وتعالى قارن القائلين عليه بغير علم بالمشركين، قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تبارك: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فانتبه يا عبد الله. نعم، إذا قدرت أن ترد على المبتدعة واستحضرت الأدلة وانتبهت للمحاذير فلا بأس أن ترد على المبتدع في مسألة أو مسائل. أما إذا كنت لا تحسن الرد فربما تسيء من حيث أردت أن تحسن، فانتبه فأعط القوس باريها وأكل الأمر إلى أهله. ربما أن بعض الناس يريد أن يصلح فيفسد، فيريد أن يكحل عينه فيعميها من حيث لا يدري. فأولا يجب أن تتقن ما تريد أن تدعو إليه. الآن بعض صغار طلاب العلم تصدوا للردود من غير بضاعة، من غير قدرة على ذلك، فنتج عن ذلك أمور، منها التسرع في التبديع والتفسيق والتكفير. نعم، حصل منهم أن تسرعوا في الحكم على الأشخاص، حكموا على شخص بالبدعة وهو ليس مبتدعا، إما أن يكون رجل أخطأ في مسألة لا تستلزم ماذا؟ تبديعه، والخطأ يرد على صاحبه، ولكن كما قلت بالأسلوب الصحيح والأدلة القطعية. ويعني آخر يقول والله فلان فعل كذا أو فلان على عقيدة كذا، ليش؟ قال رأيته يمشي مع فلان، لا إله إلا الله. الآخر يقول فهمت من قوله كذا وكذا أنه يؤيد الفرقة الفلانية. آخر يقول يبتر الكلام كالذي يقف على قراءة على قوله تعالى فويل للمصلين ولم يقرأ ما بعدها. أذكر أن أحد غلاة الصوفية عندنا نقل كلام لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام أورد تلك المخالفات لماذا؟ ليرد عليها. هذا الموتور نقل كلام شيخ الإسلام على أنه مؤيد لتلك الإيش؟ الخرافة، على أي هو قد رد عليه وجعل بمفاهيم بعنوان مفاهيم يجب إيش؟ أن تصحح. رد عليه معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بكتيب جميل بعنوان هذه مفاهيمنا، هذه مفاهيمنا. فانتبه إلى هذا المسلك الخطير، والله فلان قال كذا وكذا، فلان يدافع عن المبتدع فلان، هل سمعته؟ قال لا، لكن قال لي فلان. فلان الذي قال لك من أين سمعت؟ قال أنا فهمت أنه يعني كذا وكذا. أو يقول فلان سمع شريطا منسوبا إلى الشيخ الفلاني، أين هذا الشريط؟ قال والله ضاع من عند فلان. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه من أعظم المصائب التي حلت ببعض طلاب العلم، التي حلت ببعض طلاب العلم. والله ما سلمنا منهم أبدا. واحد منهم كان عندي، كان يقرأ عندي يحضر الدرس، فجاءني يوم من الأيام فقال فلان يقول فيك ويقول فيك، فطردته. فذهب إلى أخي وقال إن صالح يقول فيك ويقول فيك، فطرده. ولكن الله لما أراد أن يفضحه جاءني يوم من الأيام وأنا نازل من هذا الدرس ومن هذا الباب وبعد الفجر، فقال لي هل نستمع، هل يؤخذ العلم عن المفتي؟ قلت يعني ما تخسى؟ والله كلمته باللهجة العامية كذا لأني عرفت أنه مغرض. قال يعني هذه سبة؟ قلت يعني ما تخسى ما تعقب؟ قال سبة أخرى؟ قلت يعني ما تأكل تراب؟ لئن رأيتك أو أخبرت أنك عندي في الدرس لا لا لا لا لا أطردنك ولا أسلمنك للشرطة، أنت رجل صاحب فتنة ابتعد. والله يا إخوتاه اختفى من ذلك اليوم كما يقول القائلون بلعته الأرض، يظهر أنه سافر إلى بلده وسمى نفسه عمر وهو ليس بعمر. فيعني أحيانا بعض الناس فتنة، يأتي يحضر درس لمجرد الفتنة ويقول أنا سمعت كذا وكذا. تكلمت مرة عن المولد، حكم المولد، وكنت في فصل من الفصول في الجامعة، فأشاع أحدهم أنني كفرت الذين يقيمون الموالد. فلما أخبروني جئت في الفصل وأعدت الكلام وتأسألكم بالله والإخوة، هل أنا كفرت من يقيمون المولد؟ قالوا لا. قلت ماذا قلت؟ قلت إنهم فعلوا ماذا؟ بدعة، وهذا العمل بدعة. ف يعني بهت الذي افترى علي. المهم المسلم عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فلا يلزم الكلام بما لا يلزم منه. لازم القول ليس بلازم إلا إذا التزم. فانتبهوا لهذه المسائل الخطيرة التي جعلت بعض الطلاب الصغار يقدمون على التصدي لمسائل لا يحسنونها. واحد لا يعرف الأصول الثلاثة، لا يعرف أركان الإسلام، ثم يزعم نفسه أنه يرد على فلان وفلان. ولو سألته عن الأصول الثلاثة التي تدرس في الصف الثالث الابتدائي لما أجاب عليها. فانتبه. دكتور سألناه مرة عن أصول الثلاثة، قال والله كنت أحفظها لكن نسيتها. قلت ما تذكر المسائل التي تسأل عنها في قبرك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إذا كنت تجهل هذا الأمر فما بالك ببقية علمك. فإذا علينا أن نتنبه، ولنا كلنا ضعاف. ما ينبغي أن بعض الناس، أحد المشايخ اتصل عليه امرأة، وكثير ما يتصل علينا أشخاص ونعتذر عن الجواب ونوحي لهم إلى علمائنا الكبار، لأننا ما لسنا محيطين، لا نقول بكل شيء حتى ببعض الشيء، بضاعتنا قليلة. فلما قال له اعتذر، قال لا أجيب عن هذا السؤال، اسأل. قال ولماذا وضعوك في هذا المكان؟ قال اذهب إلى كل الناس وقل لهم إن فلان لا يعرف المسألة الفلانية. فإذا علينا أن نحذر ونخشى الله عز وجل، لا نفتري على إخواننا ولا على. فالرد ردود لها أهلها من العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم تفضلي. سؤال أخير. نعم أحسن الله إليكم. سائل كريم يذكر ولله الحمد أنه في حسرة وحيرة وظلمة شديدة لعلها من أسباب توبته، يذكر بأنه وقع كان مصاحبا حسب سؤاله، ثم ضحك على البنت ووقع معها في الفاحشة بحجة أنه كان يريد أن يتزوجها، قل هي صغيرة، إلى آخر ما ذكر من حيرته. يقول كيف يتوب كونه ضحك على البنت؟ نسأل الله السلام الجميع. الله عز وجل عندما ذكر كبار الذنوب وعلى رأسها الشرك بالله ودعاء غير الله والزنا وقتل النفس، وذكر أشياء كثيرة في آخر سورة الفرقان، قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، كما قال لعمر بن العاص رضي الله عنه عندما جاء ليسلم. وقال الله عز وجل إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، إلى آخر الآيات الكثيرة التي تبين شروط التوبة. وشروط التوبة ثلاثة: الإقلاع من الذنب أن تركه بالكلية، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة مرة أخرى. والحمد لله ما دام الله من عليك بترك هذا العمل السيء فهذا فضل من الله عز وجل. وإذا كنت قد تبت إلى الله توبة نصوحة فاستر نفسك واسترها ولا تذكر لأحد ذلك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. من يعني يقول صلى الله عليه وسلم إن من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه حد الله. فالمسلم عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة من الذنوب جميعا ومن الذنوب الخاصة، والتوبة تجب ما قبلها. فلا تقلق يا أخي الكريم أبدا ولا تذهب نفسك حسرات على ما مضى، إنما عليك الآن أن تتوب إلى الله توبة نصوحة وأن تكثر من الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات والله ولي التوفيق. لكن أقترح عليك أمور. الأمر الأول أكثر من تلاوة القرآن في كل وقت تستطيعه ليلين قلبك ويشغلك عن هذه الأشياء. والأمر الثاني اقرأ ما تيسر لك من كتب الرقائق مثل كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لشيخ ابن تيمية لشيخ ابن القيم، كذلك له كتاب طريق الهجرتين مفتاح دار السعادة شجرة الإيمان للسعدي. اقرأ كتب العلم هذه المباركة وبإذن الله تعالى تساعدك على الثبات. ثم أيضا هناك أمر آخر مهم، أشغل نفسك بما أباح الله لك من خدمة بيتك وأهلك وذويك، والاشتغال قبل ذلك بطاعة الله من الفرائض والنوافل وما إلى ذلك. ثم أيضا ابتعد عن الأسباب التي توقعك في هذه المعاصي من النظر في المحرمات، النظر في أجهزة التواصل وما يكون فيها من خنا ومن بلاء ومن بلاوي لا تعد ولا تحصى. ابتعد عنها، ابتعد عن المناظر هذه سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة. هذا الذي أوصي نفسي وإياك به. تب إلى الله عز وجل توبة نصوحة واستر نفسك واسترها وادعو لها، نسأل الله بالتوفيق والتوبة إن شاء الله. نعم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد